الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله. واليوم هو اليوم 19 من شهر ربيع الأول ربيع الثاني عام 35 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى شرح هذه المنظومة، وتحدثنا عن البسملة وعن الحمدلة وما يتعلق بذلك، وذكرنا سبب افتتاح الإمام ابن عاشر رحمه الله منظومته بذكر اسمه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل ما افتتح به منظومته، مستعينين بالله سبحانه وتعالى على ذلك ومتوكلين عليه عز وجل. قال رحمه الله: وبعد، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. صلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واخترنا أنها تعني ذكرى أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى، ذكرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. وإن كان الشارح رحمه الله من ميارة اختار أنها تعني الرحمة، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر لأمور عديدة ذكرها العلماء رحمه الله، وذكروا أنه لا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، وأن ذلك ليس من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب هو اختلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، وأنها من العباد دعاء. فعندما نقول صلى الله على رسولنا نقول كأننا نقول اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملائكة طلبوا المغفرة وطلبوا السؤدد. صلى وسلم يعني صلى الله وسلم، سلم يعني طلب السلامة والمعافاة وأن يحفظ من كل مكروه. صلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الاسم الشريف، اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصنف العلماء تصانيف عديدة في فضل الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأبدأوا في ذلك وأعادوا، وذكروا من الأحاديث الصحيحة والحسنة بل والضعيفة الشيء الكثير. ومن أعظم ذلك وأجله وأكثره فوائد ما ألفه الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الموسوم بجلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الكتاب أبدأ فيه وأعاد، هو خير ما كتب في هذا الباب، والناس بعده عالة عليه فيه. وصنف بعده الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي، حافظ السخاوي تلميذ الإمام حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، صنف كتابه النفيس القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يقع في مجلد كبير ملأه بالفوائد والعبر. وعموما هؤلاء العلماء رحمهم الله جمعوا ما سبقهم وذكروا من معاني من أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها ومعانيها والفوائد منها الشيء الكثير، وابن القيم بالخصوص حرر المسائل تحريرا بالغا رحمه الله. وأما الاسم الشريف محمد صلى الله عليه وسلم فهو اسم لم يكن معروفا عند العرب إلا قبيل مبعث الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال إن الذين تسموا به قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدون 6 أفراد أو 5 أفراد، حتى إن علماء السيرة سموهم، وإنما سماهم آباؤهم بذلك تيمنا بمبعث نبي في ذلك الزمان لما كانوا يسمعونه من أهل الكتاب وغيرهم في ذلك الأمر. وكذلك كان في اسم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قيل إن الذي سماه بذلك أمه آمنة بنت وهب لرؤيا رأتها، رأت أن آتيا أتاه فقال لها إنك ستلدين ولدا فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل بل سماه بذلك جده عبد المطلب تيمنا بهذا الاسم الشريف وأملا بأن يصبح سيد هذه الأمة، وكذلك كان. وقيل جمعا بين القصتين وكلاهما ورد يعني في السيرة، قيل إن آمنة لما أخبرت عبد المطلب بالأمر أقره وتيمن بالاسم، وهذا من باب الجمع بين الروايات التي وردت. ومحمد أصله من الحمد، يعني صاحب الحمد الكثير صلى الله عليه وسلم، فهو محمد في نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو محمد من عند الله سبحانه وتعالى، وهو في بشارة عيسى عليه السلام المسيح أحمد، من باب أفعل التفضيل، فهو أحمد الناس وأكثر الناس حمدا ومحامد، فالحمد كله مجموع فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو كذلك إلى يوم الناس هذا في الإنجيل الذي بين يدي النصارى. والإنجيل الذي بين يدي النصارى في أصله مكتوب باللغة اليونانية الإغريقية، وفي إنجيل يوحنا بالضبط في الإصحاح 13 تجدون أن المسيح عليه السلام يقول للناس للحواريين إني يجب أن أغادركم، لأنني إذا لم أغادركم لن يأتي في اللغة الأصلية بيريكليتوس. وبعض التراجم العربية القديمة كانت تكتب الفارقليط أو البارقليط، لأن الفاء تنطق باء، والباء ليست في العربية فينطقونها باء. وفي التراجم الحديثة تركوا ذلك فأصبحوا يكتبون المعزي والمعين، وحقيقة الأمر كان عليهم أن يكتبوا أحمد، لأن كلمة بيريكليتوس باللغة اليونانية تعني صاحب الحمد الكثير. وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه الماتع قصص الأنبياء، وهو كتاب مطبوع موجود ومتداول، أنه كان مع الدكتور كارلو لينجي وهو علامة في اللغات اليونانية القديمة، وكان رجل دين نصراني، فقال كنا نتمشى سوية على شاطئ البحر فقلت له يعني بعد أن جرهم الكلام من كلام إلى آخر، فقلت له ماذا تعني كلمة بيريكليتوس؟ فقال لي إن الرهبان يقولون إنه المعزي أو المعين أو كلاما من هذا النوع. فقال أنا لا أسأل، أنا لا أسأل الدكتور كارلو الراهب، إنما أسألك بصفتك علامة في اللغة اليونانية القديمة. قال إنهم يقولون إنه صاحب الحمد الكثير. قال فقلت له، وهو كان يتقن العربية، فقلت له هل يمكننا أن نقول إن معنى ذلك أنه أحمد؟ قال يمكننا أن نقول ذلك. فثبت أنه في الإنجيل إلى يوم الناس هذا بشارة المسيح عليه السلام بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلم لا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذا النص من كتاب الله يصدق ذاك النص من كتاب الله الذي عبثت به الآيات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. بعد أن صلى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعل ذلك حتى يخرج من الأحاديث التي شنعت على من قام من مجلس لم يصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأئمة الإسلام الذين كانوا يستفتحون كتبهم وخطبهم ومقالاتهم بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن فعل ذلك وحتى ينال أجر من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بعشرة، ثنى بالصلاة على الآل. فمن هم الآل ها هنا؟ اختلف أهل العلم في كلمة الآل على أقاويل. فمنهم من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أسرته، أولاد عمه وأبناؤه وما إلى ذلك. وهل هم بنو هاشم فقط أم أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، أم أنهم بنو غالب ابن فهر بن مالك؟ أقوال. وأصح ذلك أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وذلك عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى فيما اختاره ابن القاسم هم بنو هاشم. فبنو هاشم الذين يدخل فيهم أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل فيهم أبناؤهم، هؤلاء هم الذين حرمت عليهم الصدقة، كما ثبت في حديث ربيعة بن الحارث أنه أتى هو والفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه أن يعمل في جمع الصدقات جمع الزكاة فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصدقات هي أوساخ الناس وإن الله حرم على محمد وآل محمد. فهذا الحديث وهو في صحيح مسلم دل على أن الصدقة تحرم على بني هاشم وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا حديث زيد بن أرقم كما في صحيح مسلم أيضا في حديث ربيع خم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قفل من حجته حجة الوداع وقف في الطريق بين مكة والمدينة قرب المدينة على غدير يسمى خمة وخطب في الناس خطبة عظيمة جليلة فقال إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله فعظم فيه وفخر وقال وهو حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلقوني فيهما. فقال أحدهم لزيد بن أرقم رضي الله عنه ومن هم أهل بيته؟ قال أهل بيته هم من حرم عليه الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل العقيل وآل العباس. كأنه اختار عيون آل البيت وإلا فآل علي وجعفر وعقيل كلهم أبناء أبي طالب ولو قال أبناء أبي طالب لا خرج يعني من هذا التفصيل. وآل العباس يعني هم جزء من بني هاشم وإن بنو هاشم يدخل فيهم جميع أبناء عبد المطلب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ فإذن هذا الحديث يدل أيضا على أنهم من حرمت عليهم الصدقة. ولماذا قلنا إنهم بنو هاشم ولم نقل إنهم بنو المطلب أيضا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وكما هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا لهذه الأحاديث التي ذكرنا إلا أن ما يدل على أن بني المطلب ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أن المطلبي يدخلون في آل البيت بهذا المعنى بمعنى حرمة الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام فدل ذلك على اختصاص بني المطلب بما اختص به بنو هاشم أيضا من الأحكام الشرعية. هذا اختيار الإمام الشافعي واختيار الإمام أحمد. أما الإمام مالك رحمه الله فاكتفى ببني هاشم. وما القول أنه من بني غالب فهذا قول ضعيف حقيقة إن روى عن أشهب وذكره بعض الأئمة من أصحابنا وذكر عن أصبر شيء من ذلك أيضا كما هو في التبصرة للخم رحمه الله وغير ذلك من كتب أصحابنا الكبار. والصواب وما ذكرت لكم هذا القول هو قول من الأقاويل. وقد ذكر آخرون أن آل محمد صلى الله عليه وسلم أو الآل في هذا المقام هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن الرجل يقول أهلي وآلي ويقصد بهم الأزواج، وقد ورد ذلك في أحاديث عديدة. اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. وطبعا في هذا الحديث لا يقصد بني هاشم وبني المطلب هؤلاء، إنما يقصد أهل بيته، أبناءه وأزواجه وما إلى ذلك. وقال آخرون لا، بل معنى الحديث هم كل أمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا قول ضعيف جدا. كيف؟ ويقول صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وأنت تقول لي هم كل المؤمنين إلى يوم القيامة؟ إذن لا حاجة لذكر الصحب والمقتدين. وأيضا الأحاديث الكثيرة التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وآل بيته، أي علاقة لها بجميع المؤمنين؟ يعني إدخال جميع المؤمنين في الباب هو توسيع للكلمة بما يضيع فضل آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون هم كل مؤمن تقي، واحتجوا بما رواه الطبراني في معجمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد هم آل محمد كل مؤمن تقي. والحديث ضعيف جدا، بل فيه راوي متهم بكذب وهو نوح الجامع أبي مريم، لذلك لا يلتفت إليه، وهذه أقاويل كلها لا أساس لها بالصحة ولا ينبغي الالتفات إليها بحال من الأحوال. بل الصواب أن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته وهم بنو هاشم، وأعظمهم وأجلهم هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكساء الذين كساهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما قرأ قول الله تبارك وتعالى إن الله ولا يصلون على النبي إلا الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، لما قرأ اللهم صل على سيدنا محمد أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كساءه وجلل به، أتى بأبنائه وهم علي وفاطمة والحسن والحسين لكي يباهل على هذا الأمر. وأيضا نادى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة وعليا رضي الله عنهم وسلام الله عليهم أجمعين، فجللهم جميعا بكسائه وقال إن اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أذهب عنهم الرجس، إنما يريد الله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أخذ كساءه وجلل به من ذكرت لكم. فقالت أم سلمة وأنا يا رسول الله؟ قال أنت مكانك وإنك على خير. فلم يدخل فيه أزواجه، فهو بهذا المعنى معنى أخف، وهو ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم الذين تنسلوا منه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقيت ذريته من ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأهل السنة يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه في خطبته الشهيرة في غدير خم أوصى بأهل بيته فقال وعترتي آل بيتي أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي. وإنهما يعني الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهم، يعني انظروا كيف ستفعلون في كتاب الله وكيف ستعاملون ذريتي وأهل بيتي، هل ستحفظون فيهم الذرية فيهم وصيتي، هل ستقيمون كتاب الله وتحلون حلال وتحرمون حرام، وهل ستحترمون أهل بيتي وتعرفون لهم قدرهم و ترفعون مكانتهم. من هذه كلها أمور وردت فيها أحاديث كثيرة أيضا، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وهذا الحديث قد يظن البعض أنه يخالف الحديث الذي ورد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فيظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أهل بيته، وفي ذلك نظر، لأن هذا مقام الترهيب، مقام الترهيب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالي وتأتوني بأنسابكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ولكن في مقام تحرير المسائل وذكرها قال صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وذلك يصدقه قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم كان أبناؤهم وذرياتهم أقل منهم في الصلاح، من فضل الله وكرمه أنه يلحقهم بهم في المنزلة يوم القيامة حتى يجتمعوا في مكان واحد وتكتمل الفرحة والسرور بين يدي الله في الجنة. فإذا كان ذلك في الرجل الصالح، في مطلق الرجال الصالحين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العالمين، واصطفاه صلى الله عليه وسلم، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار كما ثبت في الحديث الصحيح. فدل ذلك على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس نسبا، أما العمل فذلك مما ينبغي أن يكونوا أفضل الناس فيه ويقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى ينالوا المنزلة العظمى عند الله سبحانه وتعالى بأعمالهم لا بنسبهم. فلذلك هنا مسألتان، هنا مسألتان: مسألة أن أهل السنة يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته احتراما ومحبة وتقديرا لهم، ومسألة أن أهل البيت يجب عليهم أن يكونوا في مستوى نسبهم، فهو تكليف لا تشريف، بمعنى أن يكونوا على منهاج جدهم صلى الله عليه وسلم ومنهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يتمثلوه. ولذلك كان الإمام علي بن الحسين بن علي عليه السلام زين العابدين يقول: إني أخشى أن تكون ذنوبنا مضاعفة، فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني أن كنا يا معشر نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت النبوة والفضل، فيجب عليكن أن تكونوا في هذا المستوى العالي. فكذلك من كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون في هذا المستوى، كما أن ابن العالم يجب أن يقتدي بأبيه ويكون في المستوى اللائق بذلك، وزوجة العالم يجب أن تكون في المستوى اللائق بها، فكذلك ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه وما إلى ذلك هم الذين كانوا يسمون قديما بالأشراف، فكان يقال الواحد منهم شريف، ولا يخص ذلك بآل علي، بل كان يعم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كان هذا اللقب عاما لهؤلاء جميعا. ولذلك تجد ذلك كثيرا في تراجمهم في سير أعلام النبلاء وغيرها، إلا أنه اختص بعد ذلك في كثير من بلاد المسلمين ذرية النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم بهذا اللقب. وقد فشت عادة عجيبة في المغرب الأقصى بالخصوص، ولم أرها في غير المغرب الأقصى، وهي أن كل من لا يدرى اسمه يقال له يا شريف. ولا أدري ما أصل هذه الكلمة، معنى أن الإنسان الذي لا يعرف الرجل في الطريق في الشارع يقول له يا شريف، وإذا لم يعرف المرء يقول له يا شريفة، وهذا لا أصل له، بل هو يعني من الكلام الذي لا معنى له. وقد رأيت رجلا نادى يهوديا فقال له يا شريف، فقلت له هذا يهودي كيف تقول يا شريف، فقال كلهم حال بحال كلهم حال بحال. ولا شك أن هذا من الجهل، هذا لا شك أنه من الجهل. ولذلك هذا من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها، أن يعطى لكل امرئ قدره كما لا يقال لكل. وأيضا من الأشياء الخطأ التي رأيتها في المشرق، وهي أن كل إنسان لا تعرفه يصبح شيخا، فيقال فلان الشيخ فلان والشيخ فلان، حتى أصبح كلمة الشيخ لا قيمة لها، أصبح كل من ترايق يصبح شيخا، وكل من لو لحيت في وجهه شيخا، وكل من تكلم في الناس شيخا. فأصبحت الكلمة يعني سقط مدلولها، بعد أن كانت تدل على العلم والفضل والمكانة العالية أصبحت لا قيمة لها. يعني كثر يعني الكلمة إذا ابتذلت لا يبقى لها قيمة. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. أقول أهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين النواصب الجفاة والشيعة الغلاة. النواصب الذين لا يرفعون رأسا بآل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون لهم فضلا بل ينكرونهم، ويقول كل الناس أبناء تسعة يعني أبناء تسعة أشهر وكلاما من هذا الكلام الذي يعني يدل على أن الإنسان لا يدري ما يخرج من رأسه. وبين الشيعة الذين يبالغون يرفعون بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة القداسة، ويجعلون بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الأنبياء والمرسلين، بل إنهم يجعلون الأئمة الاثني عشر أفضل من الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن هذا القول من الكفر بالله والعياذ بالله. أن يقال إن الإمام جعفر الصادق رحمه الله مثلا أفضل من عيسى بن مريم أو موسى عليهم السلام وهم من أولي العزم من الرسل، لا شك أن هذا الكلام يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة وسط يحبونهم ويحترمونهم ويعرفون لهم فضلهم ولا يزيدون على ذلك بالغلو والمبالغة. والصحب وآله وصحبه والمقتدي. والصحب الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة. إذن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك حتى الذين لقوه وهم لا يبصرون يعني عميان، يعني كعبد الله بن أم مكتوم وأبي أحمد بن جحش وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، هؤلاء جميعا يسمون صحابة. وإن تخلل ذلك ردة كما حدث عبد الله بن سالم بن السرح ولطريحة الأسدي ولغيرهما، فهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله، ثم من الله عز وجل عليه فرجعوا إلى الإسلام. إذا جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابية، ولكن مراتب هؤلاء تتفاوت عظيمة. فليس الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون كطلقاء الفتح، وليس طلقاء الفتح كالأعراب الذين رأوه ثم ذهبوا. إذا الأمور تختلف، ومن جعلهم جميعا في منزلة واحدة فقد أخطأ وغلط على منهج أهل السنة. ولا شك أن أهل السنة يعني يعرفون فضل الصحابة ويعرفون منزلتهم ولا يرونهم معصومين من الذنوب والخطايا، بل يعلمون أنهم يخطئون ويغلطون بل ويرتكبون المعاصي، لكن يقولون إن لهم حسنات ناحية ولهم مصائب تكفر ذنوبهم وهم أهل فضل وجاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الدين على أكتافهم حتى استتبت الأمور. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قالوا عز وجل السابقون الأول المهاجم وأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، هؤلاء السابقون الأول من المهاجرين والأنصار. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقالوا الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، وهؤلاء الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يدخل فيه المهاجر والأنصار والذين تبعوا بإحسان، كل هؤلاء زكاهم الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفر رحماء بينهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة في تفضيل وذكر منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فأيضا كثيرة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد أحدهم أو نصيف، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ووردت أحاديث عديدة في فضائلهم وفضائل بعض أفرادهم فردا فردا، وفضائل الأنصار حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، إلى غير ذلك من الفضائل التي جمعها العلماء رحمه الله في كتبهم واستقر عليها أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. وذلك أن هؤلاء هم الذين بلغونا كتاب الله وهم الذين بلغونا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت منزلتهم عظيمة، وهم الجيل القرآني الفريد الذي يصعب أن يتكرر ثانية لأنهم تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن السابقين الأولين مهاجر أنصار ليسوا كمن جاء بعدهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد. ولذلك من أراد أن يجعلهم جميعا في مرتبة واحدة قد غلط، ومن أراد أن ينكر أخطاءهم فقد غلط. لكن نعرف لهم فضلهم ولا نسبهم ولا نطعن فيهم، ونخرج لأفعالهم التأويل الحسنة ونحسن الظن بهم، ومن غلط منهم نرجو الله أن يكفر عنه بحسنات ومصائب تمحو الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك، أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نخوض في الحديث فيهم، ولا نخوض في النزاع الذي دار بينهم بالجهل والتعصب وما إلى ذلك من الأمور، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى إسقاط منزلتهم وإسقاط احترامهم بين من أعين الناس. ولذلك قال الإمام ابن الوزير رحمه الله كلمة جليلة، قال في العواصم من القواصم لا يجتمع حب الصحب والآن إلا في قلب كمل الرجال، بمعنى أن هناك طائفة من الناس بالغت في مدح الصحابة ثم كأنهم استنقصوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقال فيهم إما أنه فيهم شيء من النصب أو أن هناك نواصب، لا ينكر وجود النواصب، وإن كانوا في الزمان القديم أوضح من زماننا هذا، لكن هم موجودون، هذه البدعة لا زالت موجودة. وطائفة بالغوا في مدح وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعنوا في بعض الصحابة وجرهم ذلك إلى الطعن في الواحد تلو الآخر. وطائفة أرادوا أن يدافعوا عن الصحابة حتى استنقصوا من بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كمل الرجال عرفوا فضل هؤلاء وفضل هؤلاء وحاولوا أن يوازنوا، ولذلك قال رحمه الله: لا يجتمع حب الصحابة الآن إلا في قلب كمل الرجال. ولا شك أن هذا الموضوع حقيقة طويل الذيول، ويمكن الإطالة في الكلام فيه، لكن يكفي من الكلام ما حضرناه. وإنما أطلت في هذا الباب يا إخوة لأن الناظم في المنظومة لم يتطرق لهذه المواضيع، لم يتطرق لمسألة فضائل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا آل البيت ولا ما إلى ذلك من أمور، إنما تطرق إلى أمور أخرى، مع أن هذه المسائل تذكر في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة لما في ذلك من، لأن لها ارتباطا وثيقا بعقيدتنا الإسلامية. وكتب العقيدة كان المقصود منها هو معرفة المنهج الذي يوضح للمرء كيفية التفكير في الحياة وكيفية النظر إلى الحياة. فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للإنسان أن يفهم الدين إلا بمعرفة سيرهم، فإنهم هم الذين يكملون صورة السيرة النبوية ويطبقونها بعد وفاة النبي، هم الذين يطبقوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين خلفوا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا هذا كله يدل على المنزلة الرفيعة للخلفاء الراشدين. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذكر 10 من الصحابة كل، وذكر أنهم جميعا في الجنة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. هؤلاء جميعا في الجنة كما ثبت في الصحيح من حديث سعيد بن زيد، ولم يذكر نفسه لكن قال: لو شئت لذكرت العاشر. فلما أكدوا عليه استحبوا قال: سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وكان ممن أسلم قديما هو وأخته قبل إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا. هؤلاء ثبت أنهم من أهل الجنة، وأهل بيعة الرضوان جميعا ثبت في القرآن أنهم من أهل الجنة، والسابقون الأول المهاجرين والأنصار ثبت أن الله رضي الله رضي عنهم ورضوا عنه. هؤلاء جميعا من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم ويميتنا على ذلك، ويرزقنا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويميتنا على ذلك. وقد يجتمع الصحب والآل في شخص كاجتماعهم في علي والحسن والحسين وفاطمة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه الجميع، وقد يفترقان كافتراقهم في عمر وعثمان وأبي بكر قبل ذلك وبقية الصحابة الذين ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكافتراقهم في جعفر الصادق ومحمد الباقر والحسن ابن الحسن و إدريس بن عبد الله وغيره. فهؤلاء من أهل البيت ولكن ليسوا الصحابة. إذن هذا هو قوله: وآله وصحبه والمقتدي. المقتدي هم الذين سماهم الله سبحانه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم وهم الذين قالوا عز وجل فيهم والسابق الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين اتبعوهم بإحسان وكانوا على سنتهم وهديهم وتمسكوا بالجماعة الأولى هؤلاء هم الذين قصدهم المصنف رحمه الله، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وهم أهل السنة والتوحيد، وهم أهل الجماعة، وهم الذين ورد فيهم الأحاديث والآثار، ومنهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحاديث العاصمة من الانحراف والزيغ والضلال إن شاء الله تبارك وتعالى عند قولنا وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد أهل السنة الموضح كذاك في فقه الإمام الصحيح. سنذكر إن شاء الله في هذا الباب في هذه الكلمة من هم أهل السنة الذين قصدهم الناظم رحمه الله، وما هي صفاتهم، وما هو منهاجهم، وطبعا تفاصيل ذلك المنهاج ستكون في الأبيات كلها، لكن إنما ذكرت هذا وإن شاء الله سأفصل فيه، لأن العديد من الناس يقولون إنه لا يوجد شيء اسمه منهج السلف، وإن السلف رحمهم الله اختلفوا فيما بينهم في كثير من المسائل، وكل امرئ من هؤلاء المختلفين له سلفه، إذا لا يوجد شيء اسمه منهج السلف حتى نرجع إليه، بل عندنا الكتاب والسنة وانتهى الأمر. فإذا يسقطون كلمة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله، ولا شك أن هذا خطأ، ولا شك أنه مدعاة للانحراف، لأن القرآن والسنة، لأن القرآن حمال أوجه، وما من طائفة من الطوائف حتى من أهل الكفر إلا ويستشهدوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا ما هو الضابط، ما هو العاصم؟ العاصم هو الذي إن شاء الله تبارك وتعالى سيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهاري، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاري لا يزيغ عنها إلا هالك. هناك منهج، منهج جليل تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحضن عليه وهو على فراش الموت بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وتمسك به الصحابة من بعده، وسلمه كل إمام وكل جيل لمن بعده حتى وصل إليه بفضل الله تبارك وتعالى، ناصر يعني يتلألأ بفضل الله تبارك وتعالى، فمن بحث عنه واهتم به وجده، ومن لم يرفع به رأسا ولم يهتم به أضاع وضل عن الصراط السوي. نسأل الله يثبتنا على الحق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي سؤال سأل تفضل معكم. السلام عليكم. أنا اسمح لي شيء آخر نجلس قصير. يسأل أحد الإخوة أخونا أبو الخير المكي يقول كما مر في الدرس السابق كانت إجابتكم كافية فيما يخص الصلاة والسلام على آل البيت عليهم السلام، أما سؤالي فهل التسليم على فاطمة في صحيح البخاري باب مناقب فاطمة عليه السلام، أو في صحيح مسلم باب فضائل فاطمة عليه الصلاة والسلام، هل الصلاة والتسليم من تدوين الإمامين البخاري ومسلم أو من تدوين النساخ؟ أما عناوين صحيح البخاري فهي من تدوين الإمام البخاري هو الذي دونها، وإذا جئنا نطعن في ذلك ونشكك فيه فلنشكك في الكتاب كله، وفي هذا ما فيه من الخطور. وأما عناوين صحيح مسلم فإنها إما من القاضي عياض رحمه الله وهو ذاك الإمام الجليل، وإما من الإمام النووي رحمه الله، وكلاهما إمامان جليلان فيهما القدوة، يعني يقتدى بأمثالهما رحمه الله جميعا. نعم يا أخي تفضل يا أخي. شيخنا يعني الإمام الطيبي لهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني الذي وضع عليهم الكساء وكان معهم علي رضي الله عنه. نعم وعلي يعني من ذريته، ليس من ذريته، هو صهره هو أبو أبنائه، أبو يعني أبو ذريته، نعم نعم، هو ابن عمه وأبو ذريته، نعم. يعني أخونا يقول حديث الكساء دخل فيه علي كرم الله وجهه، ولكن علي عليه السلام لم يكن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم صحيح، ولكنه حقيقة تربى في بيته وكان مثل ابنه، لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين عمره كان له 10 سنوات وتربى في داره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ويعني دخل في العمل، يعني عمل أصبح له وظيفة بين لغة المعاصرة، قال يعني تكرم على يعني يعني أكرم عمه بأن أخذ بعض أبنائه، لأنه عمه لأن عمه أبو طالب كان كثير الأبناء، فقام هو أخذ أحد أبنائه، وقام جعفر أيضا وأخذ أحد أبنائه ورباه عنده، وأخذ علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فرباه في بيت أحد أبنائه، فلذلك تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأحد أبنائه، ثم تزوج ابنته فاطمة عليه السلام، ثم ولدها، ثم كانت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه. بارك الله فيكم. وبذلك نكتفي بهذا إن شاء الله، على أمل أن نلقاكم في المجلس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.